ما ترد عنك في الدنيا ولا ترد عنك من أكبر. لا إله إلا الله الشجرة يا غار لابد من يعود بنباته تقيطك فيها ثمرة تنتكل ولي تعود الله يابسه. قال مولانا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال هذا المثال عين به على لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين كل دقيقة، وهي فيها ثمرة واحدة فيها الناس، كل دقيقة فيها عبادة، كل دقيقة فيها ذكر المولانا، كل دقيقة فيها خير، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اللي هي الكفر، اجتثت من فوق الأرض ما لها بلا عروق بلا ثمرة، منها لا ترتقى أصبع من ما هو عليه، معناها لا إله إلا الله يعني ما يتلب الهلقة معناها تعود عليه وبالا. هذه الكلمة اللي عند معظم الموريتاني يقول لك يا أخي أنا أشهد أن لا إله، يقول له إيه أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يا غير هذه الشجرة يا بيسة ما معها شيء، لا بد من التلب لها معناها. تقلت المو خالق الله مولانا، قلت إن الرسول جاي من عند مولانا، طيب مولانا قال ما سمعت رسول ما اتبعت، إذا أنت متناقض مع اللي تقول، متناقض مع اللي تقول معناها بلا معنى. واخوة إذا مثلا على رجال قال للرئيس اعلنوا من زرهم على ما زرقلوا ولا حضرت من هرشانات ولا عبئلوا الناس ولا دار رايات وشراويطوا، من درب يقدر يصدق على انه معاه، معناها انك يريد تقول انك موالي للمسألة وصاد عليها، لا بد من طهارة اعمالك واقوالك ولا تعدى الشيء عكسه. ولله المثل الأعلى. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا الليان سنة، ونعود على الجماعة يمشي عند بعض العلم، ونعود القرية فيها لا يا الله يرتفع فيها الأذان ولو وجوبا عند بعض العلماء. إذا سنة مؤكدة وتجب على القرية، وجوب السنن المؤكدة. إلى أذن تصى طائفة من الدشرة طائفة أخرات قد ما تذى، ولا عدل تزيادة خير يا غير المهم يرتفع لها، يرتفع لها فيك القرية لا بد من يسمع فيها، لا يعود يسمعوا فيها الديوك يقوقوا، والعتاريس يعيطوا، والحمير ينهبوا، وعياط الشباب يتعايط، والطبول يدندنوا يا غير لا الله أكبر ما هي فم. هذه القرية يسكن فيها المدرسة وفيها الحيط وفيها الحيوان وفيها مرسى وفيها الوكيل وفيها الشراب، غير ما فيها منارة رمسي. هاي القرية شكيفة. وليالك اللبت رمانين هاجر من مكة إلى المدينة، أول شي عدلوا عند من يوصل للمدينة أول شي تبارك معاه عدل بليد المسي. هاي تعرفوا قابوا مناش ربما قابوا من قولة مولانا إن أول بيت وضع للناس، أول بيت دار له شيء الأرض، هذا البيت اللي بمكة معناها بمكة، قال مولانا أول بيت دشر على وجه الأرض هو بيت الله الحرام. اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك على نيام مرقاشي قال جانب ليلة والفريق ذات مرة حضرت الفريق وذا هو لاحل تلهم أعلنهم يا رب تمول شي وراح هالمسي إياك عود مدشا لبليدا لا ينزل فيها الفريق ونزل فيها المسي، إياك عود أول بيت وضع ذلك البيدة. أما بدأ ترحل وتخلي المسيد وراها وعود المسيد بجماعة وبدأ ترفضه، هذه مدة ضايعة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اقبال النبي 80 نزل عليه القرآن بهاك اقتدى بهاك المعنى، وأول شيء عبده سابق ابني هو بني يقعد فيها العيال، وسابق ابني أي حد من الصحابة جايين معاه قالوا بسم الله لودونا لبليده، وتلاقي عدل فيها المسيد النبوي اللي قال مولانا انه مدشن ما هو بعد الحيط الشباب ولا حيط العلويات. قال انه اسس على التقوى من اول يوم، ما فيه نية ما ترضي مولاه. حجر الاساسي واقف هو من نفسه على اساس اسس على التقوى. والغريب يجعل مولانا التقوى هي الواقف عليها المسي، ما انه فيه التقوى. هو قاع مطروح هذا الكياته واقف على التقوى من اول يوم. الله يحلم. اذا لذان السنة والإقامة الصعاكد أكد الإقامة من لذان. ولذلك من يذن الناس قلت لا يصلي الراس قيم، تقيم الامرأة ويقيم الراجل ويقيم كذا. انت تصلي صلي في الجماعة تكفيك إقامة الجماعة الإلهي يصلي بها لما. وإذا قيمت انت بعد قمت وحدك لنفسك فلا حرج عليك. ولذلك قالوا الإقامة أكد من الأذان، لأنها تطلب في حق الإمام والفر والمأموم على قول، بينما الأذان لا طلب عام ولا يطلب من أفراد الناس. إذا فهمتوها لما فهمت قالوا لك يعود مربوط راسك ولا عرفت التمرين الصاد دلا. موريتاني تعرف الأذان إلا أني تخلع من النوم. ديروا معاهم مرينيرة ثبت راسك، ما تتعرف للبدية ولا تتعرف أهلك من ينذر. ومن يتفصوا لك أهل الأخ لتعود وحدك في الخلوات، وله لا يتجن متوصي لك مردة ما ترى بجنه. أنني يتغول لك الغيلان فأذن. هذا اقتراح من عمر بن الخطاب مقترح إلى حد من أقاربه. قال وانا نلعود وحدي في الخلوات يتوصفوا لي مردة أني جايت لي رواية لا يتوكرني ولا يتتعرض لي. قال له إذا تغول لك الغيلان فأذن. وني تخلع من رواية ما تعرف منين أذن. عاد اللاني يذن اختفى عنه ذي المردة خالعته. وقال الشيخ ما العين معلومة في السني محد يختار سنيه ما يوجعوه. والله يقلع عليهم ولا وتعرفون السني مرك غير موجود من دكتور لطب الأسنان يفحص السنين قايم فيهم العياء. قال الشيخ ما العينين علن حد أذن علنها معلومة في الأسنان من تذن وترفع بهم الصوت أن مولانا يجعل لك عافية في سنيك تستغنى بها عن دكتور الأسنان. تم السابق مع المؤذنين تم لا أذن لاش من لذانات. كان يبقى لكم سنيكم بار العاد ما بكم السنة بكم عزة سنيكم. إذا اللذان قضيت ذه الإقامة وآكد من الأذان. كذلك السورة من السنن في الصلاة السورة الفاتحة واجبة وفاتحة قال لكم أخبار. وإن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتابي. وسبحان الله قالوا إن الصلاة الصلاة ما هي معترفة برقات وحده. الصلاة إن تعود تصلي وحدك تعود الفاتحة ناكرتك منك الليلة وبدر جماعة. والله الفاتحة متبرية منك ما لك أنت ويا أصحاب. هذا لا بعبارة تفهمها الناس لأنها هي من انفسها العبارة. قالوا أن الفاتحة فيها فيها فيها معجزة غريبة. إنك لين تقول إنها ما هي كلام مولانا تكفر، ولين تقول إنها كلام مولانا هي فيها الفاو ظاهرتهم ما هم المولانا. كيفاش مولانا مولانا ما يقول إياك نعبد به اللي هو يعبد ولا يعبد، ولا يقول إياك نستعين لأنه يعين ولا يستعين، ولا يطلب الهداية بل يهدي ويضل من يشاء. فالكلام كلام الله، فكيف يكون الكلام كلامهم على الطلب؟ إنما يصلح للعبد ولا يصلح للرب. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. قالوا على ان الفاتحة انا قد قلت لكم يكلمكم يبطوا القروصهم الا قد توخوا معاهم. اما هم الوعاد ويتهم اللون السامعين وباتوا ان يزنزروا قاع ان يا ما يصح. وفي واحدة من دول يرقب الواحد عربته ويقول يا ما يصح حتى انت ما تصح. يا مالك شيخ مقاع ما قط ما قط الزوالك بيه طير. قالوا علينا الفاتحة انها السابق هالشي محذوف مقدر دل عليه المقام. هناك محذوف يقدر دل عليه المقام. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا كأن الله تعالى يقول يا عبادي أنا عالم بأنكم عاجزون عن معرفتي الحمد لله قبي. أنا عالم منكم عاجزين ما تعرفوا اللف والمتأدب اللي ليق بي. وتعالوا يا عبادي ألقنكم اللفظ اللائق بي قولوه. فكأن الفاتحة قبلها يا عبادي قولوا الحمد لله رب العالمين. فكأن الفاتحة جاءت تلقينا للعبد بكيفية الحمد لأنه عاجز عن الألفاظ اللائقة بالله جل وعلا. فهي في معناها تلقين وفي ظاهرها الفاظ من كلام الله القديم الأزلي. هي كلام الله يا غير هي في معناها تلقين للعبد ليعلم كيفية الحمد اللائق به. وإلا فإن معناها لا يصلح أن يسند إلى الخالق. عندما يقول الله جل وعلا إياك نعبد هل يصلح للعبد ملا ما يصلح. إياك نستعين الله يعين ولا يستعين. اهدنا الصراط الله يهدي ولا يستهدي. هذا الطلب إنما يصلح للعبد ما يصلح الملا. إذا معناها أن ملا لا يقولنا يا عبادي ثم عاجزين عن الألفاظ اللي تقدوا تعمدوني به وتثرعي بها وتمجدوني تعالى وادلكم على الألفاظ اللائقة بي في المناجاة. هذا معنى ديروه معاك. كذلك الفاتحة مؤسسة معناها ألفاظها مبنية على الجماعة ما هي معترفة بلقاه وحده. لأنها لعاد تصرح لقاه وحده يقول لقاه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك أعبد. لأن حد يتكلم عن راسه يقول أعبد ولا يقول نعبد لأن النون تدل على الجماعة. وإياك نستعين تدل على الجماعة يقول قبيل وإياك أستعين أنا مستعان بك أنا الراس. ويقول اهديني الصراط ولا يقول اهدينا. قالوا فلما صيغت بألفاظ الجمع دل على أن المناجاة أفضل ما تكون عندما تكون في شكل جماعة. ولذلك عادت الجماعة نتجابر تطلع من درجة واحدة إلى 27 درجة. كان مدمة حامية تصلي في بليدة لعل الله يشعل من بينها مجاب الدعاء ومقبول العبادة يا كان صلاتها تطلع. لأن يصلي واحد وحده ربما صلاته تكلي بهل ما عنده حد يبوسها. وليلك أرك الوتر تعود فيها حالة ومرقفها قدر من الوتات التملاين تطفي إذا كمرها وحدين. وني تعود لشماعة تمنت إلى أطفيتهم وحدين يبسوك بهل إلهي مثل المسيد من آمين يا لحقاك انت طافي تشوطك آمين تديرك القدام وانت قاعطف يا غير بيك هذا من البساجة الفارق بيك ما خلى وتك تبقى على الوتات. وني تعود انت طافي ومع على وحدك ورقا ورق العياب لا أطفات وطوا في الخلوة أراه خلاء عود في الجماعة إياك إلا بقيت تجبر مدة بوسك. والله ما أنت وما هو داخلكم. قالوا فالفاتحة مؤسسة على صيغ جمع ولا يعني ما كينا ما يعترف بالمفرد. ثم فيها تنبيه معنوي آخر هل عايد الدرن عليه بي أنا أتكلم لكم على الصورة. وذكرت خالق نقطة ما قلت لكم في الفاتحة واسمحوا لي له تعود دروس الأخباري في بعض الوقت قال لي يا أخي قاع الأخباري الناس ما أهما كانت قري من اللي كان قال لي الأخباري يقرى للعليات وذلك الحمد لله الناس عاد تقبل منه العلماء والفقهاء والدعاة والأساتذة الناس اللي لو هو لهم لا علم يفرفر لهم ما كانوا شاكين الأخضر إلى فده كامل قاعد واللي ينقال لهم دروس الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما كانوا قاعد يصوروا. وهذا تعرفوا يدل على ايش؟ ما هو دلجالهوما يدل على ان العلماء راح يشوف لي من الزمن الحمد لله الشهر لله الحمد. وانا متابع معكم من الفقه ما فيه ولا واحد ارفض صبع ليلة واحدة مستشكل على انه ما اجبر دلي ولا ليلة واحدة لله الحمد وله المنة. انصبوكم بالشور بالشور الكل جبرا بالشبر وذراعا بالذراع. قال الفقيه كذا والدليل كذا قالوا كذا والدليل كذا قال العلماء كذا وربطوه بدليل كذا. اياك تعرفوا يا عباد الله على النوكة وقيه اللي شجروا للناس اقرايت كلام الفقهاء على انه الله بهم الجهل لعادوا يعرفوا ما يقولوا لك يا غير بعض الآلة تزيان اللي فيد مولاها الوثن تعود معلومة وتكبر شفار مقيسين يكر بها الحي. العلة ما هي من الوثن العلة من الشفار وليه تجبر مما يدفع معلوم ويقبو واحد ما وخبط يخبط يخبط قاع قويرتكم ويتكي ويخبط طفيلتكم. العلة ما هي من المدفع العلة من الخباط. هذا العلم وذا التاليف آفتها ويقولوا موريتاني افتتاي من عدالو حتى في الورقة وحتى في الصكر يعني ما تجبر عدال يعود خمرارية كم كل فن يعني ما يجبر أهله ما تعرف قاقين سألين الله يجعلنا حق بها وأهلها. الفاتحة تروا معاي كبروا تحت وتكلموا تحت يسلم اسمعوا يا عباد الله. قالوا ايضا في الفاتحة قلت لكم قضية تعلنها هي تلقين للعباد لان مضمونها بعض مضمونها انما يليق بالعبد ولا يليق بالخالق لكن فهمتوها انهم اللي صيغها صيغ جمع تدل على جماعة ولا هي المفرد. وهذا يدل على ان الصلاة ما هي في الجماعة معارضتها الفاتحة نفسها ومعناها انك لا قديت ما تلقى مولانا مصليكم في الجماعة واسي كافيكم اللي النبي ظلم مرة يهوى بعد من يصلى يهوى الواحد من الصحابة رفات الصوى قال للصحابة برم عليهم قال لهم ايكم يتصدق على هذا فيصل يتصدق يعتبر طلاب صدق ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه يعتبر مسكين يضرب الصدقة يلقط خمس غيات يطايح من قرن سين ما دامه والصيبة بمصيبة وفاة الجماعة. قال لهم ايكم يتصدقوا على هذا فيصلي معه. قال يقول واحد من الصحابة انا صدقان عليه يصلي معه اياك يا كانوا تحرك عليه ريح اياك نعبد بصيغة الجماعة ويصلي وحده لا يعود المعنى ما وراي. والله ما فهمتوه ايكم يتصدق على هذا فيصلي معه نتخطاه. هذا الملاحظة الاخرى قالوا على ان الصلاة الدل على ان عادنا الله وياكم ما في دقيقة تمضع لرقاي ما ربما القلب برتو صاد عن مولانا. انك مهما بلغت من قرب من مولانا لا بد من يتم القلب خواطر الصد بك اله لك يا الصدراي اعراش هلا يزقنه. ولذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذا المعنى لشيء من هذا المعنى قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق. معناها لو أن قلوبكم استقامت على الرجل اللي تمشوا بيها من عندي قادي فيكم نور الإيمان يعود. كان واحد منهم زيدي وكان مدشرجي يقعد حليزين النبوة تملاهي من تطلع حرارته. قال لهم لو أنكم تبقى فيكم نفس الحرارة يعود الواحد منكم مادة يديه ما تقعد يصيب العياله به مصابع توفود الملائكة ما تقع من أهل الدنيا العادي. يا غار بما أن القلب برتبة تسكن لك هو ليؤدي الانفصال بينكم على الملائكة ولذلك الصحابة بلغوا من الصرش اللي عدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعاد يدخل عليهم جبريل قاعدين في نقر المسيدي توم ما عالم مشيه هو لهم الراجل ده ويبدونهم انبهروا منه به اللي قالوا طالع بعض الرواية بينما نحن جلوس عند رجل ما يطلع علينا وكلمة طلع عدل على نكي القمر انبهروا من حوش وعد من يدخل معزه وهو هذا الملك المقرب قال مولانا انه قوي وامين وهو سجد الملائكة وافضل الملائكة على الاطلاق يتم مجمعين عن كما يخرص وجهه الكريم لأنه هو لهم يا الملك المقرب ما عليهم راسين مولانا الاثنين امير السماء وامير الارض يلتقيان في ارض المدينة والقاعة القاعة اللي مجمع فيها ما هو كبر الصحاب هاي القاعة هي اللي يلا تتلفز وهي اللي يلا تجيها الإذاعات الدولية والمحطات الدولية بها لله تنقل رواية تربط بين السماء والأرض هذا أمين السماء وسفير الله بينه وبين أنبيائه قاعد طارح ركابيه وقاعد جهدة المتأدب قدام أفضل الخلق وجهين لا يعرفان إلا الله يا ربي لا حرمتها من يا ربي شعليا كامل الرفقاء والشفعاء يا رب العالمين إنك سميع مجيب الدرجة يقول للملائكة استغباهما إيك قلت النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا ماهر في القرآن مع السفرة الكرام ينفهم منها الخالق بعض عباد مولانا يموت ما يمشي ما يندار مع الصالحين يندار مع الملائكة ولما قط رأيت حد من العلماء مناقش الفكرة إحنا الواحد منا ينترى يتكلم وترى يذكر له مقام قال مع النبيين والصديقين يرى الحديث مع السفرة الكرام البررة توحي بأن هناك بعض الأرواح اللي يرضى لها مولانا تعود مع الملائكة قاع ما أدرات معها اللو هذا ما نعرف كاكم استفدتوه يا عباد الله والله بقعليك الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة هذا الملائكة اللي هم اللي نزلوا القرآن قابلينه من اللوح المحفوظ يعني عادي يفلك تنزل منه آية وصورة وكذا وكذا هم كانوا شارفين عليه في الصحف مكرمة قال مولانا يصحوا بأيدي سفرة معناها ملائكة منقورين هم الشارفين على القرآن يعني كامل ينزل للنبي ما يبقى من واي انخالق بعض عباد مولانا يندار مع ذلك الملائكة المؤمنين على القرآن الكريم يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا منهم والدينا واحبابنا يا ارحم الراحمين يا ربي اجعلهم رفقاءنا واصحابنا واحبابنا ولا تمنعنا من الموت معهم معنا وعلى من هاجين على ما يرضيك عنا انك سميع مجيب شوف الفاتحة الركعة الأولى فيها أنا مالي كنت قلت لكم بين الدقيقة والدقيقة يتغير القلب صوكم من دور كان ينبال يغلوبكم كان ينقد نحقير في يوم للأمن وحد له يدقك شمالك يقلع نوسخ عن بلد الدقة لا يدق في بلد نوسخ قالوا أنك الركعة الأولى تقول فيها الله أكبر وسمع الله لمن حمده وعندما توقف الركعة الأخرى لهو أنت لهرك شرط شوي عن هدى أطرالك شوي فيك ماص ترجع في الركعة الثانية وتقول اهدينا يا مولانا ما اللي طلبتك في الركعة الأولى اطلب في الثانية اهدينا وفي الركعة الثالثة اهدينا وفي الرابعة اهدينا وشهد في اثناءها ما اللي يشهد أن لا إله إلا الله وكأن هناك ماص فيك رتمة اللي عند منين شوي تدخلك لهو انت فيك حالفا حركة كراهك ما يتم بينما السورة لك ما وعدلها السورة تسقط لا الركعة الأولى تجو عنك السورة يا غال الفاتحة تم تجدد بها العهد مع مولانا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا اهدينا ومعناها يا عباد الله ان ما دام بين الركعة والركعة يجدد فيها الايمان بهدينا، معناها ان المخلوق فاصل في كل احوال الدين. لما نعرف كانكم فهمتوا كل ركعة فيها تجديد طلب جديد بهدينا، ومعناها لان العاد الوتات ينقصوين تظهر فيهم ومن يقصوا إصاص تظهر فيهم. كذلك المخلوق ما ينقص شمن ويل الإيماء ما وهرت في حركات. الله يحلم. إذن عندنا الفاتحة وعطيتكم هذه النماذج، استفدتم من هذه النقاط سرعة تقلب القلوب. المخلوق عاد فاصل فيه دينا هدينا، وخدات الفاتحة بها هدينا، وان الفاتحة عبارات تدل على ان الجماعة لا بد منها، واعلنها تلقين للعبد الكيفية التي تريق بالرب عندما يريد حمده والثناء عليه. وذيك المعاني اللي قلنا الاخرى. المهم نرجع الى موضوعنا وهو السورة. السورة السورة تو معايا. السورة ايضا سنة، معناها ان حد صلى يقرأ سورة. وقلت ليك السورة كي قلت لكم الليلة ماضية، السنة ما هي السورة كاملة، انين تقول آية من وراء الفاتحة كافية. وإن أكملت فأتيت بالسورة ياكم وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم. كان أكثر أوقات يصلي بالسورة، وفي بعض الأوقات يكتفي مع الفاتحة بآية آية واحدة. يقول الحمد لله رب العالمين، يقول ولا الضالين، يقول قل هو الله أحد، الله أكبر، حتى يتكلم له مجنون، لأن السنة كافي منها آية. ذاك تكمال السورة مندوب، لا حد مندوب، ما هو سنة. السنة بحيث أنك ما ترى اسمك سبه جيب آية. وفهمتوه؟ أي وقرأ البيت لو جلولين وقيامه ما يسر. قال ان الصور ينقراوا الله في الاوليين الركعه الاولى والثانيه، وانهم الجهر والسر كل في محله سنه. يلعب تقرا في النهار اقرا تحت، ويعود في الليل اقرا الفوق. والله اعلم بسر ذلك. حاول بعض العلماء فهم اسرار الشرع، لكن حقيقه اسرار الشريعه ما هي معروفه، وان كان بعض اهل العلم يحاول، لكن هي أسرار تعبدنا الله بها ولا ندري حقيقة مراد الله منها. إذا قرأت الليل أقرأ فيها الفوق، وقرأت النهار أقرأ التحت. وفيه رواية يقولها العلماء لغز، إنك إن تحلف إن صلاة الصبح من الليل ينقال لك صدقت ولا لازمك، وإن تحلف على أنها من النهار تورقها متخاصمي تنت والله يا الصبح إلا من النهار. قال لك واحد يعني والله يهي اللي من الليل كامرين كلكم يا صمد فم يرقدوا حق وتموا ماشي. قالوا العلماء لماذا تعود حق لهم كامرين وهم ذا متعارض؟ قالوا لأنها لعادة من الليل. تفهم معايا؟ اني قرأت النهار ما ينقرأ فيها الليل، لعادة الصبح من النهار ينقرأ فيها ما ينقرأ فيها الفوق. قرأت الفوق تدل على انها ما ينهى، وكون انها قرايت هملي، وانه كون انها ما هي من الليل قالوا له عادت من الليل يعود لقاه قد يعمر براد وراها. قالوا كون انها ما يقد لقاه يعقبها مسال يوم كانوا يشرف رمضان دلت على انها ليلية، وكون انها ينقرا فيها الفوق هذا من علامات الليل ما هي علامات النهار. قالوا من خلطة الاخرين وعادت من الليل نشرب براد وراها. قالوا يا فمالي ما يقدر صح. قالوا لهم اذا هي دائرها مليانة بكاية بيناتهم متنازع فيها كرفور، الى ادعاوا هذوك عندهم من قرعة ولا ادعاوا هذوك عندهم من قرعة. وهذا فهمتوه الله ما هو داخلكم. ولين تحلف يا صلاة الصبح اللي من الليل صدقت، ولين تحلف على ان من النهار صدقت، حجة القارون انها من النهار. قالوا بها اللي ما قد حد يوكل وراها في رمضان ولا يشرب، حجته قالوا هي قطعا ما هي من النهار هي من الليل. قالوا بنا اللي ينقرأ فيها الفوق، والصلاة في النهار ما ينقرأ فيها الفوق. الصلوات الخمسة ليليها هو اللي ينقرأ فيه الفو ونهارها ما ينقرأ فيه الفو. قالوا استدلوا ذلك بأدلة واستدلوا ذلك دل ولكل وجهة هو موليها. تسمعتوا؟ إذا السر والجهر سر من أسرار الشرع. أيوة أقول والجهر فيما سر فيه وجهر فيما سر فيه وجهر. أو خلاء المهم أنهم كامل كلهم سنة. الجهر في محله اللي هو الليل والسر في محله وهو النهار كلاهما سنة. أيوة أقول وكل تكبيرة إلا مبتدا وكل تسميعة أو تشهدا. بارك الله قال إن كل تكبيرة صلاة كاملة فيها من التكبير ما عادي ما لي فيدي قلتلكم إن ما شاء الله كل ركعة فيها ليلة من التكبير. قال إن كل ما فيها من التكبير فهو سنة. قال واحدة من المالكية هو كامل اللي حد السنة واحد. قال واحدة أخرين كل واحدة سنة وهي اجتمع منها عدد كبير يلزمك القبلي. وقالوا رواية على الشهب والشهب خطير. الشهب يعني الحافظ ابن حجر لا ينعقد الإجماع لا ينعقد إجماع يخالفه الشهب. إذا اجتمع من في الأرض من جميع العلماء واتفقوا على حكم واستخدم ضده الشهب حق الفيت انتقض. العلماء كاملين يرين يزرق هو ضدهم يخسر الحكم. هو عنكم هو أنا بدرجته ومع الحد وتلميذي من تلاميذ مالك. شوفوا يا يزين اللي واحد من تلاميذ واحد وقع ما ينعقد الإجماع بدونه هو حد وتلميذي في المحضرة. وإذا اجتمع العلماء قاطبة واتفقوا على حكم فعارضه الشهب انتقض ما يقد يصلح ابدا. وحد قال انه يسمع يعود كذبه. هذه عندكم انها ما هي الشهاده قمه. علماء الاسلام قاطبه في الارض يريدون قالوا هذه المساله واجمع عليها العلماء وخالفها الشهاب قالوا لا ينعقد الاجماع لان الشهاب ينقض الاجماع. قول واحد يبطل اقوال العلماء الاخرين. ما قاعد خارج الهماري واشهب هذا باط من باب الفائدة. وقالوا بأنه كان عنده حمار اشهب وعلى أنه كان يحطب عليه. ناس فقراء ما عندها خمسة ناس اللي متروا كروشها استغنات عن العلم وكساوا روسها. هذا عنده حمار ويحطب عليه ويجي منه شب اللي حطب ويبيعوا المرسى وذاك اللي حصل منه يقعد به التلمذ يريني يفرق لك القدر لك ويمشي ما ليحط بل الحمار هذا. وهكذا عملوني العادي ما من أئمة العلم منه خالق مرة هو الإمام مالك ذاك النهار والله يقول أيام ما عنده باش ينصب. هذا رواكم يدل علم الدنيا هذا يصب اللي عود وجه الله العلم وأئمة الهدى للناس مرقى فيه يضولهم بديات الشريعة ومع هذا الواحد خاص باش يشرمبول يقول لي الدنيا ميزانها خاص انها لو عادت ميزانها صالح يعود اللي ملاء منها الله الخير يعود وهل الخير. تشوف الواحد يطايح خاص والصاير واحد هاني ما يعرف الدنيا دي لباس عرف ان هاي المردة ما على باب قوار مالك ما عنده باش يصير. وهذا يقول انه هو السبب عليه الفتح انه كان اولا لا عادي. يقول ان الاهل يخدم شيخه لأنها مجربة إنه لا بد من مجلس ملام على قوم وإنه ملي غالبا لعاد راسه من الإحجاء ألا يفتح له قدر. قال إنه حاز لأنه هو شيخ علم بأنه ما عنده باش ينصب ويعرف المالك ما يقبل العطية من الناس خايف من الرشوة وخايف من المساعدة اللي تجيه من الدولة وخايف منها في ذاك الزمن. واليوم قاع ما نعرف شي عدل معه ذاك الزمن مسار طاهر لأهله هو خايف من مساعدة من السلطان. جط مسار وامير المؤمنين مساعدة ونين مسار وقبل عياط الحد وقال له قيس فلانة اللي هي عياله وقول له على هذه الصرة اللي هي من مالك وقدر من فضة شيء معطين مالك وعطيه رئيس الدولة وقال له مساعد فيه هو وتلاميذ ضيق الفضة ودارها في بليلة ووصى زوجته على أنه لا يمس أحد ولا خلافهم الجفاه ما يلهم وأنهم يلوموا هارون يفوت يكلمهم. فوت عام كامل وهي عنده ملمومة ولا كلم فيها ما سوى العام. هاي المرة عنده ملي بها دفها ما تقول له فيش وعاد واحدة من علياتنا احنا تقول له انتهي الفضة الخامرة احنا البارح ما شرينا ببوره لا اقباط انتم ما تعرفوه امر حاسة بقيات مصرة اقرب له صر جمر في حقكم يقدر يقبل يقبل له. لا هي ما كلمت وما كلمها الدنيا مذفورة كامل. الله يحلو منين فوت عام كامل يتمنى هو جاي ومرسول من رئيس الدولة قال له قال لك امير المؤمنين يبلغك السلام وقال لك انه اختارك هذا العام انك تترأس وفد الحجاج وانك تحج هو لا يحج لها واختارك هو المفتي تعود تقود مسيرة الحجاج وتم تفتيهم لانه يختار علمك ويختار فتواك. منين جاء المرسول بل حد مسؤول من التلاميذ وقال له قيس فلانه وقول لها الصرة القطوة دعت لها عام الاول تعطيها لي. لا اله الا الله حدكم ان علماء احنا ما ولي الحكم اذا فاتوا بها عدروا بهم بقارة راهم في حدود مالي وعندهم متى تراهم ماشيين في ترانسبور. الصرة مرمومة قال المرسول قول لفلانه الصرة القطوة دعت لها الصنم ان تعطيها لي. جاءته بالصرة وبصورتها ما هي ذاك لأي روان. هذا الحارس المرسول هذا جاي من رئيس الدولة قال له بلغهم مني السلام وقال له وفقه الله لما يرضيه ونوعانه على ياكو سدد خطاه قدر من الدعاء وقال له عنه لا عندي عذر هو لما نعني منه وانه ليسمح لي جزاء الله خارا ومقدر يكفيق القلب وانه لا يسمح لي العام عندي الشغل شوي ما نعني. رد له الصرة وتدهين ادهين مثلا متكايس وقضية خارج الله رد له الصرة ينجى المرسول وطرح له قال له قال له ده شوفه قال له لا قال لي ده وانه داعي لك الكلام قال لك انك لا تسمح له وانه ما اعتبر منه وقال لي هاي الصرة نعطيها لك. اطرحها من هذا معيط العمار اللي معاه قال له ما تكون هذه اهلا تشني بارلي قولوا لي اخبار شيء نادى المحاسبين ونادى الناس اللي عنده تعطي الجوائز والمساعدات تم نوكة نوكة قالوا آه هذه مساعدة قط مشينا هذا من الورق عام وبأمر منك انت وقلت لنا نتساعده هو قال معناها قال لهم انه اعتبرها انها رشوة وانه يلمشينا له من الورق عام يدوره ويغنزر به مكينتنا وانه ردينا له الصرة ها اي ورانا ثم ردنا الصرة لا يقول ان لوقيات عند من انجاوني عرفت انكم لا يتتفروهم ورائهم ما زقلوشي وانا ما زقلت فوت كراعيها ما زقلش وانا مالي ما لا يزقلنش لكن هي قوة من العند انا يا شوري ما هو حارب وانت يا شورك راه رجع لك وكله يقوى مبنو هذا النوع عالمين به موريتاني هذا النوع لجبرة موريتاني منه قرام واحد تلحق السماء مخلوق لا يلين لا يلين امام الحق عنها امام الباطل لا يلين الا في وجه الحق اما في وجه الباطل الصنديد صر رابها الامام مالك عندكم انه ما يعرف ولي الامر منكم عندكم انه ما يبقى حج الى بيت الله يكضوا عندكم انه تمنين جاتوا برواية من بعدكم انه بيت مال المسلمين ما عنده رص وقاع كامل قايم بيام الخير كامل المسلمين قال الله خايف من رواية تشوش عليه الدين والله قلت استخدم ضد كلمة الحق ولذلك جعلهم الله أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبروا اللهم اجعلنا منهم يا الملك. إذا الجهل والسر في محلهما سنة والتكبيرات كلها سنة ما عدا تكبيرة الإحرام. أشهب لك حق تم خلوني يتخطشي اشهب حمار ولا كان هنا تمني طار علي خبر على مالك ما رشي صير به وعارف هو طبيعة شيخه على انه ما هو لا يقبل ربما يتحفظ والله شيء ولكن التلاميذ يقبل منه الموعد عد المكيدة موعد عد المكيدة تعرفوا شنه واتصل بالشقال اللي عنده شي نقوله خادم، وجاها في الليل في الظلمة وقال له هذا صنعيه له كي نقوله طلبتنا ما داموا الليلة ما تعشوا هذا صنعيه لهم، وجاها متنقب ولا قد تعرف وجهه ولا قد ولا أعطاها اسمه ولا قال له هي رواية إن نصبت وجابوا لهم هم مشكلة دارهم ما يقدر يدخل عليها شو ما يعرف مصدر بقطعان ثم تروح وقام التفتيش لهي يا مراد ما عنده مش يكون نصبت وطرحت وقاتل من أمه اللي هو ما قال لش خله هو لك الطعام جمده فمن يعرف قال انت يا ما عرفتي ما اكلمك ما عندك رماره قالت مره الليله الاخرى اهروان انك وعمل البارح الليله الاخرى جملي واعطاهم قد اللي يتعشوا به نصبت امي بيلي وما قال لها ان ما تنصب ولا هو قاعد معلمها انه هو ما عمله ربما يعود الصرف على ما الدخرة لعله يعود عنده وجه شرعي يومين كذا قبل عيطه كانت يا ما عرفتي جاك المرة الثانية ولا عرفتي قالت له معنا ما يخاطبك معنا مترسم قاعد ومتحفظ مالك هذا يعني يجب روح جلسة الأمر ما أدري قد حد يتلقي يتروق ولا يبقى حد من السو ما وطالع لي قال له شوف يا بوش من الزعفران بوش من الزعفران لميها عندك في لبوش وطرحيه يجيني يجيك من الليلة الجاية ثلاثة وما ولا يتصل معاك مع حد وحاسب ان احنا ما نصيه يقول ياك البيش وطرحي بزرف عند من يعطيك بكفاه رش على عقاب البس هذاك النوع تقيس جامعات تتكون في المشاكل لان نوع من الدروس ما تلحقه بالشير هم اللي ملاهم التسع البيش من الزعفران ولا معدرة فيه التقارير ولا فظ لا بيش من الزعفرة قال رش بيها عقاب الباس ومن اللورة الناس اللي في الزمن اشكم اللي تجبر واحد يعود عنده فوقية والله تركية فوت فيها عمره ما عنده ما لحد واحد منا احنا قاعدين هو اللي رشه هو اللي كل ساعة جاي الدراح ترش داري على المرصة لما يفرق لك الزمن الباس قليل رشت عقاب الباس إني جات وقالت وراه جاني البارح كيما ذلك وراني رشيت الباس وهو أيوة طيب جاتوا الناس تقرع عليهم على الصباح إني يدخل وقت الظهر والجمو شخرة ويقرع إلى الدحميس واللاني يقرع حلقة مجموعة من الناس كي ألهاها والله ربعه يطلصهم يجرب عينه بالشور على سهوتهم من اللورة يخرص الباس طريقة ما فطروا حتى الجلساء بعد يمن أمواش الناس اللي كله جاي من فيها هنا راه وارو ينبلص من عنده والشاب ويعطيه بقفاه الشاب قاع ما هو عالم بانه البارح ما ديور عليه قاع بايت قاع تركيته محاصرة الفوقية اللي عنده يا البارح معدلة فيها تخطيط هذا الامام اللي قريهم الى الباشو ما ينقربوا اللاني نخوى الشاب خالي خرص عقاب الباس وكذا له هو العلي الظافرة اطمأن قلبه وارتع هو هذا الشاب هو لباس لان الشاب من خاصة لا ما دام الشاب لباس لكن لا يأتي منه الا حلال كسب حلال ورجل فقيه في الدين قالوا فاطمأن قلبه الليلة الاخرانيش الصائر قبله ما دام جاي من الشاب ذاك رجل فقيه تقي مصدر رزقه حلال مالك ما هو خايف لا تغذى منه ولا تخلع عليه ما فيه منه وسوس ارجع العيال وقال هو الحمد لله اشتراها قلبي انه اشهد ها ايه رواية مختصرها عنكم المهم على انه بعد اطمأن وجاء العيال وقال لهم انه اشهد الآن قد استراح قلبي كان خايف ليعود حد مدفوس والله حد ماله ما معروف الوقت ما دام اشهب رجل فقيه يخشى الله كسبه حلال الله يا رب يجعلنا طيب تابع قول وكل تكبيرة إلا ما ابتدى وكل تسميعة من كفر وكل تكبيرة إلا ما ابتدى وكل تسميعة أو تشهد قال إن كل تكبيرة يكون ذيك المبتدى بها معنى هذيك اللي تكبيرة الحرام ذيك واجبة والتكبيرة الأخرى كاملة سنة، وكذلك أما للتشهد سنة، لفظه سنة والجلوس له سنة. القدر اللي تقول فيه تحيات لله ذاك سنة، وكلمة التحيات لله الزافيات لله إلى آخرها سنة أيضا. أيوة تخطى جلوسه تقديمه للواقية، للواقية تقديمه للواقية، وما طلعت خاسر جلوسه تقديمه للواقية، جلوسه اللي هو الجلوس التشهد. وكذلك ملي تقديم الواقية معناها حد يصلي أول شيء يبدأ به الفاتحة ثم السورة، كون أنك تبدأ بالسورة وتقرأ الفاتحة خالفت السنة. السنة يبدأ بالفاتحة هي الأولى وتقرأ السورة وراه، قال لك دايران السورة ورا الفاتحة لا في حد ذاته السنة. الصحبة أمره خفيف. جلوسه تقديمه للواقية تسليمة ثالثة وثانية، قال التسليمة الثانية والثالثة أي قاع هندسة تسليمات فرق مرة يعود وثلاثة. الإمام يسلم وتوه يوفى، يا غير يلقى المناقش عنده العلم، يا غير يتعود نتلى وراء حياك مدة شيه الصف، يا الله يسلموا يكلف الصف ثنتين، واحدة منهم تعني لما ولا شرط عليك تصد قده، قول السلام عليكم. قال بعض العلماء انهم عدوا ثلاثة، وقال واحدة منهم الله ثنتين غير معود مضمورة فيهم الثالثة. شوفوا الأولى هي قاع الانصراف من الصلاة وهي واجبة، يريد عود دامر فيها انها معاها الامام، والله مقتضى الحال معاها الامام تزيك على الاخرى، الى جبت الصلاة ثنتين اخرى واحدة منهم انها شور لما لي الامام قال السلام عليك، فكأنك ترد على الامام وترد على من بجانبك. مرة قال اللي بزرك يعود بزرك، انا قال على اليمين واليسار واحد ميالتك ذلي بزرك تسلم عليه تقول السلام عليكم السلام عليكم، والغريب فصرع لنكم ما فيكم اللي يرد على الاخر، هو يقول السلام عليكم وانت ما اللي يزر تقول له السلام عليكم، يا الله قبل الصيب وحد منكم يقول عليكم السلام ورحمة الله، لكن السلام كامل مبتدع ما فيه هو ينقال ورد، يا غير التصيغة اللي تستعمل ما هي الرد العادي، كلكم يقول الله السلام عليكم، ما مقبول واحد منكم يقول عليكم السلام مع انك انت في الواقع رد على غيرك. اذا قال ان التسليمة الثانية والثالثة اعلن هذه السنة، والحقيقة اللي يقول عنه ثابت وقوي أدلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته سلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وفي رواية ما شاتلها حتى ذاك وبركاته، ويتلفت على الزر العسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا قال وبركاته نفس الشيء، ويقولها نفس المامومين ولا عندهم ذا التعدد، ولكن هذه روايات اقرأوا عندها نوع من المستندات يا غير أقوى من هذا. انت ماموم قول السلام عليكم ورحمة الله على زرك العربي، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا الى عاد ما في زره ولا قال، قالوا هو لابد من عود في زره فيه لفهم ملايك تفيه ملك المحصنات يكتب عن زرك العربي، وملك السيئات عن زرك العسري، ولأدقاء الخلوات قول السلام عليكم، وانك يريد تقول السلام عليكم ذكر هذه الحكايه الحافظ من حجر، اعلنك يريد تقول السلام عليكم على يمينك ولا تقولها عن يسارك تعود وحشت الملك، الملك اللي في زرك ما حضرته، لان خالق واحد من الملائكه سلم تقدر اخر ما حضرته. ولذلك عذركم من السنه راك اذا تسلم عليه راك ما تقول السلام عليك، طاق العزيز لقى داخل لي في الدار وحده تقول السلام عليك ولا تقول السلام عليك، عليكم جماعة هو اللي لقاه الواحد يزقنا، لماذا يتم لقاهن قالوا السلام عليكم يا عبد وحده، قالوا لأنك مستحضر فيه أنه معاه ملايكة لا تفارقه، هو دائما الجماعة والله ما فهمتوه، دائما السلام عليكم صيغة الجماعة ميم الجمع، لأنه هو لا يفك عن الجماعة، وإن لم تكن من البشر فمن الملايكة، والله ما فهمتوه. أيوة طيب قول للمقتدي شهر بالتسليم وجب صلاتنا على الرسول المنتخب. اللي البيت للمقتدي شهر بالتسليم وجب المقتدي بيعين عليها الفاتحة ويقول شهر بالتسليم وجب قال على التسليم يشهر به وتكبيرة الحرام يشهر به ويتأكد ذلك في حق الإمام فقط إن المأمومين لا ما شهروا بالتكبيرة الحرام ما تضرهم يا غير الإمام يا أرتو يشهر بمسألتين كلهم يقولها الفوق واحد الله أكبر اللي هي اللولة تكبيرة الحرام إياك الناس تعرف أنت يتسنتي معاه وكذلك أن يخرج من الصلمة اللي يقول السلام عليكم الفوق إياك المأمومين يعرفوا أن توفى من الصلاة إنه يتعود الصلاة وراء قال بعضهم إذن هاو السنتين يلا يرفع بهم الراس معناها الصوت يا عملك ماموم وقالوا وحدين لا إنما يتأكد ذلك ويطربوا في حق الإمام لأنه مطروب إسماعه للغير إياك اقتنبه وأما الناس ما مقتدي بها لقى فالأمر فيها غير مطروب لكن بعد لا رفعت ولا أخفض لا حرج عليك في صلاتك أيوة قولوا صلاتنا على الرسول المنتخب ذلك من السنن الصلاة على رسولنا المنتخب أي على المنتخب يسمعها للسياسة يقولوا ولا تنزرق عليه الله يا خي لا يمنتخبين وزاد باطل ملائكة تخبوا الكون كامل شاهدوا كم ولا فيه التزوير ولا فيه واحد زارق مرتي الرسول المنتخب معناها المنقور من سائر الخلق أفضل الخلق الله لما خلق القلوب نظر إليها فاختار أصفاها وأتقاها وأنقاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق واطهر قلب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم نعم وقت انتهى الحمد لله احنا ما قلنا انها ناقصكم الوقت الحد الوقت المقرر لانه هو ساعة وتوف الله انتم اي ساعة تختاروها تنزاد الحمد لله هذيكم واحدين ما هم من بعدي هي واحدين من بعدي يا الله يا الله هلوتات يا هلوتات يجيرنا ويجيركم من لافات لموكم يا اخوتي عند وتهم وقفها هذا خلق اللي مسيكين لا يتمنوا حيني تنقبوته يا أخوتي يا أخوتي الوتات تم يعدل بهم الخير قالوا لأن رفود الناس في الوتات كضوا من موجبات حفظها من الآفات والتكني تم تلفت فيها ما خلصت ما وخلصت وتحسن بها على المخالق قالوا انها ما تدخل ضيقة ما جمه لنا فرج هذا ما هو كلامي أنا ولا هو كلام موريتاني هذا قال إنه مقبول من كلام مولا المولانا قال إن الخضر وموسى عليهم السلام واخلط عليهم سفينة ورفدوهم في نص الحديث الصحيح إنهم رفدوهم من غيرنا والمعنى رفدوهم بلا إجراء رفدوهم كضوا عقب تموا ماشيين في البحرين لقى لهم مولانا حاكمة وحاكمة ملي ما تجوى وتتامر جديد لا يكردوها في البحر وطوه سيسروا مولاها إن شاء الله أنهم رفدتهم ليوق الرجال أجعلهم مولانا قاع فرقة للتدخل السريع عند منين تلاقوا الناس لا يترقوا لهم الله كذا يجي الخبر من مولانا الخضر عنك السفينة قدامها حكمة وحد هو السفينة كاملة جديدة يسيسروها لها عدل فيها الدقديقة بالقدر الماء تنضرب بصاجة وتسلك الوتر قالوا فعلم من هذا أن من أسباب أمن السفينة من العراق والآفات وقطاع الطرق حمل الناس فيها من غير إذن فإذا عندك وتا تم رنجي فيها الوغيز ارفدهم كضوا وليالك أرك الوتا ترفد الناس ما يشوفوا حاك من البوليس ما يهاروا عليها الشعب انتم مجاني هاي الوتا قاع الشوفة نختمها هذه هي الرفضة غيالك الدنيا كاملة سأرجع عليك الوتا ولا يبناهم انهم كريم فيما كلهم تردى مخلعا ابنا ذاك يرفضنا قال لكم انه وتو خاسرة لهم كلها مستقل تعود القلوب كاملة متعاطفة معه بالدعاء والرجاء وحسن الظن وهذا ينفع الله به العبد انما ترزقون تنصرون وترزقون بضعفائكم كما في صحيح البخاري. ثم هذا فاهمينهم احنا اللي منكم يا اخوتي عنده وتات يتم يوقفوني مخارق الجاية من بعيد يا كان العاون بها شي من المخارق اللي الواحد يجي لي لوحده وانت يرجع مسكين يرجع على كبت فيهم الجيش سبحة وفيهم الجيش دون تنويش وفيهم الجيش دار السلام وفيهم الجيش نهاية تفرق زين ما عند وسيلة حتى باص عاجز عنه وفي الزمن اللي اسعار قادية في النار. يا الله يمكم اعطاهم ولانا سفينة يتم ما فيكم معه لعاد كان موقفها مروقها مرقب يحوزها إله يحوزها إله يقرب وطو تعرفون حد جاي المخرجان ما يلم وطو ويقيس عرس يمشي به إلى حاشي تطمر يوقه اختار الناس يشوف انه بطرون وطو جديد يا الله حد جايس بيت الله يا الله تلحرها حتى ما يدور بها الرياء يدور بها انه يسعى بها المحتاجين. ولذلك قال العلماء ان وصايا الشريعة تقول ان الصفر قدامي نعطان للعلماء هي ما يتكبر وحدها اياك انهم اللي منها كامل عنده سؤال قالوا رأيهم عندك احكمهم رأيهم شو شو لك الصفر قدامي الشريعة قالت رومين دار وياك حد كامل اختار يسول عن حكمه قالوا رأيهم عندك اجتموا يركض من الصفر ومنين داروا قدام قالوا جاوبوا الناس وما تخلد بحقهم يوم القيام واخرتها التكبرة وحقيقة النوع من الذكر. ما فاهمين ولا ما هو داخلكم ايوه انتهى الدرس انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع صفات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تضربنا أنبر إلا أغفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا رب لا تضربنا أنبر إلا أغفرت يا رب لا تضربنا أنبر إلا أغفرت ولا هم إلا فرجت يا رب لا تتركنا هما إلا فرجت بالعافية والسرور عاجلا وغرا يا رب لا تتركنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر.